بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن التيمم له شروط، منها النية، والنية قلنا نوعان في مسألة التيمم، ما هي؟ أحسنت، نية ما يتيمم له، هل يتيمم لصلاة أم طواف، ونية ما يتيمم عنه، هل يتيمم عن حدث أصغر أو يتيمم عن حدث أكبر. إذن من شروط التيمم النية. وتقدم لنا أن النية هي في اللغة القصد، لكن شرعا أو اصطلاحا نعم قصد فعل العبادة أو العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. طيب، النية إذا نوى، من عليه حدثان، من عليه حدثان كيف ينوي؟ نعم نعم، من عليه حدثان لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي رفع الحدث، نعم نعم نعم. طيب، الصورة الرابعة لو نوى رفع الأصغر، ها؟ لم يرتفع الأكبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. شرع المؤلف رحمه الله في بيان مبطلات التيمم، وليعلم أن التيمم أو العبادة على وجه العموم كل عبادة لا يحكم ببطلانها وفسادها إلا بدليل، كل عبادة لا يحكم بفسادها أو بطلانها إلا بدليل، سواء كانت صلاة أم طهارة أم صياما أم زكاة أم حجا أم غير ذلك. فكل عبادة فعلها الإنسان فإننا لا نحكم بفسادها أو بطلانها إلا بدليل يدل على ماذا؟ على الفساد أو على البطلان، الفساد ما دام أنه فعلها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها فإنه لا يحكم ببطلانها. يقول: يبطل التيمم بخروج الوقت، خروج الوقت، فإذا خرج وقت الصلاة بطل تيممه. مثال ذلك: تيمم لصلاة الظهر فله أن يصلي ما دام الوقت باقيا، فإذا خرج الوقت فإن تيممه يبطل. لماذا؟ قالوا: لأن التيمم طهارة ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها، فإذا خرج الوقت فإن التيمم يبطل، فيلزمه أن يتيمم مرة ثانية. واضح؟ طيب، وهذا مبني، هذا القول مبني على أن التيمم مبيح، أنه مبيح وليس برافع. فإذا قلنا بأن التيمم يرفع الحدث وأنه كالوضوء، لم يبطل التيمم بخروج الوقت، لأن يعني ذكرنا فيما تقدم ذكرنا هل التيمم مبيح أو رافع، وذكرنا مسائل تنبني على هذا الخلاف، منها أننا إذا قلنا إنه مبيح بطل بخروج الوقت. طيب، أيضا دخول الوقت، يبطل التيمم بدخول الوقت، كيف يتصور دخول الوقت؟ يعني لو تيمم للصلاة قبل صلاة الظهر لصلاة الضحى مثلا ثم دخل وقت الظهر بطل تيممه. يعني الصلاة الموقتة بوقت إذا خرج وقتها ثم دخل الوقت وقت الثاني سواء كانت فرضا أم نافلة يبطل. نعم ويبطل التيمم بخروج الوقت. استثنى الفقهاء رحمهم الله من ذلك مسألتين, استثنوا من خروج الوقت مسألتين. المسألة الأولى صلاة الجمعة قالوا إن التيمم يبطل بخروج الوقت ما لم يخن في صلاة جمعة فلا يبطل بخروجه, وعلّلوا ذلك بأن الجمعة إذا فاتت لا تقضى على صفتها, إذا فاتت لا تقضى على صفتها. ويتصور هذا, يتصور هذه المسألة فيما لو أخروا صلاة الجمعة وصلوها قبيل العصر فصلوا ركعة في الوقت والركعة الثانية خارج الوقت, فهذا مثلا إذا قدرنا مثلا أن الأذان أذان العصر الساعة الثالثة شرعوا في صلاة الجمعة الساعة الثانية والنصف, خطب الإمام خطبتين ثم أقيمت الصلاة وصلى ركعة في الوقت, لما قام إلى الثانية خرج الوقت, هل نقول إنه يبطل التيمم وكانوا قد تيمموا؟ يقول لا, لا يبطل التيمم بخروج الوقت في هذه الصورة. لماذا؟ قالوا لأن الجمعة إذا فاتت لا تقضى على صفتها, لا تقضى على صفتها. طيب إذا كان كذلك فمتى يبطل التيمم حينئذ؟ قالوا يبطل بمجرد السلام منها, إذا سلم من الجمعة بطل تيممه. ومثل ذلك نعم ومثل ذلك أيضا صلاة العيد إذا زالت الشمس, لأن وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ماذا؟ إلى الزوال, فلو تيمم لصلاة العيد وزالت الشمس ولم يصلوا فإن التيمم إيش؟ يبطل, فإن التيمم يبطل ولا تقاس على صلاة الجمعة للفرق بينهما, لأن صلاة العيد إذا فاتت لأن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى على صفتها بخلاف صلاة العيد. إذن المسألة الأولى مما يستثنى من خروج الوقت على المذهب صلاة الجمعة, صلاة الجمعة فلا يبطل الوقت, فلا يبطل التيمم بخروج الوقت لأن والتعليل أن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى على صفتها. ومسألة ثانية أيضا ملحقة بالجمعة وهي صلاة ماذا؟ صلاة العيد لكننا نقول صلاة العيد إذا زالت الشمس بطلت, والسبب في ذلك أو الفرق بينه وبين الجمعة أن صلاة العيد إذا فاتت تقضى على صفتها لكن في نظير وقتها من اليوم الثاني, وأما صلاة الجمعة فلا. المسألة الثانية مما يستثنى إذا نوى الجمع في وقت الثانية, إذا نوى الجمع في وقت الثانية فإن تيممه لا يبطل بخروج وقت الأولى. مثال ذلك إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو مسافر ونوى أن يجمع جمع تأخير فتيمم, خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر فإن تيممه لا يبطل. لماذا؟ لأن الوقت في المجموعة, لأن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا, الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا. لكن عكس المسألة لو تيمم لصلاة الظهر لو تيمم ونوى الجمع تقديما, لو تيمم ناويا أن يجمع جمع تقديم ثم بدا له فيما بعد أن يجمع جمع تأخير فإن التيمم يبطل بخروج الوقت. مثاله إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وتيمم ونوى أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم ثم بدا له أن يؤخر فيما بعد أن يؤخر فإذا خرج وقت الظهر بطل تيممه بخلاف ما إذا نوى أن يجمع جمع تأخير, لأنه يعني إذا نوى أن يجمع جمع تقديم صار وقت الصلاتين هو وقت صلاة الظهر, وإذا نوى أن يجمع جمع تأخير صار وقت الصلاتين هو وقت صلاة العصر. واضح يا أخوان؟ طيب إذن يبطل التيمم بخروج الوقت، بخروج الوقت. وعرفتم التعليل، وهو أن التيمم مبيح لا رافع، وأن طهارته طهارة ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. واستثنوا من ذلك مسألتين: المسألة الأولى إذا كان في صلاة الجمعة، والمسألة الثانية إذا نوى الجمع في وقت الثانية، أو إذا نوى أن يجمع جمع تأخير، فإن التيمم لا يبطل بخروج وقت الأولى، وذلك لأن المجموعتين أو لأن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا. يقول رحمه الله: أي فرق في مسألة الجمع؟ عندنا صورتان: الصورة الأولى تيمم ناويا أن يجمع جمع تأخير، يقول لا يبطل الوقت، فلا يبطل التيمم بخروج الوقت الأولى، لأن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا. الآن وقت صلاة الظهر والعصر صار في وقت العصر، لا ما يبطل من دخول الوقت، دخل عليه وقت صلاة الظهر ونوى أن يجمع جمع تأخير، نوى أن يجمع جمع تأخير، لا يبطل بخروج وقت الظهر. صار الآن الوقت في حقه من الظهر إلى آخر العصر. أما إذا نوى أن يجمع جمع تقديم، جمع تقديم الوقت في حقه من دخول من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، فالعصر من العصر غير داخل، غير داخل، لأن جمع التقديم أن تجمع في وقت الأولى، وجمع التأخير أن تجمع في وقت الثانية. إلا مسألة براءة الذمة من مشكلة، لكن كلامنا في التيمم الآن، التيمم يبطل بخروج الوقت، هو نوى أن يجمع جمع تقديم، صار الآن وقت الظهر والعصر هو وقت الظهر، خرج وقت الظهر تبطل التيمم. طيب الثانية، نوى أن يجمع جمع تأخير، تيمم في وقت الظهر، خرج وقت الظهر لا يبطل التيمم، لأن وقت الظهر هو وقت العصر، فكأن الوقت في حقه من الظهر إلى آخر العصر. طيب والمسألة الثانية، نعم هذه هي المسألة الثانية، وهذا كله يا أخوان مبني على أن القول بأن التيمم مبيح لا رافع. فإذا قلنا إن التيمم رافع للحدث، وأن حكمه حكم الوضوء، لم يبطل التيمم بخروج الوقت، فهذه المسألة وما يستثنى منها لا تدخل أصلا. يقول رحمه الله: وبمبطلات الوضوء، يعني ويبطل التيمم بمبطلات الوضوء. ومبطلات الوضوء تقدمت لنا أو تقدم لنا أنها ثمانية. فإذا تيمم الإنسان وأحدث حدثا أصغر، أكل لحم إبل، نام، تغوط، بال إلى آخره، فإن تيممه يبطل. لماذا؟ نقول لأنه إذا كانت هذه النواقض تبطل الوضوء وهو أقوى حكما، فلا أن تبطل التيمم من باب أولى. وهذا في الواقع، يعني قول الفقهاء رحمه الله يبطل بمبطلات الوضوء، قاسوه على الوضوء وجعلوا حكمه حكم الوضوء، وهذا يدلك على القول الراجح، يدلك على أن القول الراجح أن التيمم حكمه حكم الوضوء. وإلا إذا قلنا إنه مبيح ولا يأخذ أحكام الوضوء، لا بد لنا من دليل على أنه يبطل بمبطلات الوضوء. إذن كونه يبطل بمبطلات الوضوء التيمم هو في الواقع قياس على الوضوء، يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء قياسا على الوضوء. تتفرع على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي: هل نأخذ من هذه المسألة أنه يجوز القياس في العبادات؟ طيب من المعروف عند العلماء يقول لا قياس في العبادات، عبادات مبنية على النص ليست معللة أو مثل المعاملات يقاس، العبادة متلقاة من الشرع. فيقولون من القواعد والضوابط عندهم لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات. ما الجواب؟ ما لا يرد مسألة أخرى الآن مثلا في سجود السهو من ترك التشهد الأول يلزمه السجود لورود النص ورد بهذا، لكن لم يرد نص على أنه إذا ترك التسبيح الركوع والسجود يلزمه السجود. والعلماء حينما ذكروا ذلك قال وكذا حكم كل واجب، وكذا حكم كل واجب. إذن قولهم رحمهم الله لا قياس في العبادات، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. فإن أرادوا بقولهم لا قياس في العبادات يعني أنه لا تقاس عبادة على عبادة في إثبات أصل عبادة، أن نثبت أصلا أو أن نثبت أصل عبادة بالقياس، فهذا صحيح. وأما أن نقيس نظيرا على أن نقيس النظير على النظير والشبيه على الشبيه في العبادة، فإن الشارع لا يفرق بين متماثلين، الشارع لا يفرق بين متماثلين. والعلماء رحمهم الله قاسوا كثيرا من الأحكام في الحج، من ترك الواجب مع أنه ربما لم يرد إلا في مسألة معينة قاسوا على ذلك جميع الواجبات. في حلق الشعر في حديث كعب بن عجرة قاسوا على ذلك جميع المحظورات. في مبطلات الوضوء قاسوا على ذلك التيمم. في ترك الأركان قاسوا على ذلك ترك جميع الأركان. فعلى هذا نقول قولهم لا قياس في العبادات، إن أرادوا بقولهم لا قياس في العبادات أنه لا تقاس عبادة على عبادة أخرى، يعني إثبات عبادة مستقلة بالقياس، فهذا صحيح، هذا صحيح. وأما إذا أرادوا بقول لا قياس في العبادات يعني بمعنى رفع الحكم، نقل حكم مسألة إلى مسألة أخرى تشبهها، فهذا ليس مرادا. طيب، ويبطل التيمم بمبطلات الوضوء. طيب، وإذا كان وهل يبطل التيمم بموجبات الغسل؟ نعم يبطل التيمم. إذن يبطل التيمم بما يبطل الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، يبطل التيمم بما يبطل الطهارة الأصلية الكبرى والصغرى. فإذا تيمم ثم احتلم أو جامع أو حاضت المرأة فإن التيمم يبطل. قال رحمه الله وبوجود الماء ولو في الصلاة، يعني ويبطل التيمم بوجود الماء، بوجود الماء. وعلم من قوله بوجود أنه لا بد أن يتحقق من وجود الماء، فإذا رأى ما يشك أنه ماء فلا يبطل التيمم. ما الدليل على أن التيمم يبطل بوجود الماء؟ قالوا الدليل على ذلك أولا قوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فاشترط الله عز وجل لجواز التيمم أن لا يجد ماء. وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه فشرته. ومن التعليل أن التيمم بدل والوضوء أصل، وإذا وجد الأصل بطل البدل أو الفرع، بطل البدل أو الفرع. وقوله رحمه الله وبوجود الماء ولو في الصلاة، لو قال المؤلف رحمه الله وبزوال العذر المبيح لكان أولى، ليشمل ذلك ما لو وجد الماء، ما لو وجد الماء، وما لو زال العذر المبيح للتيمم فيدخل في ذلك المريض. فمثلا هذا إنسان مريض يتيمم ثم برئ وتمكن من استعمال الماء، فإن تيممه إيش؟ تيممه يبطل. واضح؟ إذن قول المؤلف وبوجود الماء، وبوجود الماء، نقول لو قال وبزوال العذر المبيح للتيمم لكان أشمل، ليشمل ذلك ما لو تيمم لعدم الماء وما لو تيمم لتعذر استعمال الماء لمرض ونحوه. يقول ولو في الصلاة، لو إشارة خلاف، والخلاف هنا قوي أو ضعيف أو متوسط. يا أخوان تتمر علينا العبارة هذه كثيرا، لو المؤلف رحمه الله اصطلح في كتابه على إشارة الخلاف بثلاث حروف: لو وحتى وإن. إن لو للخلاف القوي، وإن متوسط، وحتى للضعيف. من يمثل لنا مثال؟ مر بنا في الحج، في النيابة في الحج، من عجز عن الحج فإنه يستنيب، وإذا عوفي النائب قال: وإن عوفي بعد إحرام، وإن عوفي بعد إحرام. إذن لو إشارة للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. هنا إشكال ولا بأس أن نذكره، إشكال: قلنا إن حتى للخلاف الضعيف، ومثلنا بقول حتى ما له سبب، مع أن خلاف العلماء رحمهم الله في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ليس خلافا ضعيفا، خلاف قوي جدا. من أقوى مسائل الخلاف هي هذه المسألة: هل يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي أو لا يجوز؟ كيف نقول إنه خلاف ضعيف؟ نعم، نقول هو ضعيف في كونه المذهب، ضعيف في كون المذهب لا في أصل الخلاف. طيب، يقول رحمه الله: وبوجود الماء ولو في الصلاة، فإذا وجد الماء في الصلاة فإنه يلزمه أن يتطهر وأن يستأنف الصلاة، والدليل على ذلك ما تقدم من قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاشترط الله عز وجل للتيمم عدم الماء، ومما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولأن التيمم فرع والطهارة بالماء هي أصل، فإذا وجد الأصل بطل الفرع. وقوله ولو في الصلاة له مفهوم، له مفهومان: مفهومه ما لو وجد بعد الصلاة، ما لو وجد بعد الصلاة، يعني له مفهوم مخالفة، مفهوم موافقة، ومفهوم أولوية. وبوجود الماء ولو في الصلاة مفهومه أنه لو وجد الماء بعد الصلاة له حكم، ولو وجد الماء قبل الصلاة له حكم. لكن أيهما المفهوم؟ مفهوم الأولوية قبل الصلاة، وإذا وجد الماء بعد الصلاة مفهوم مخالف. إذن قوله وبوجود الماء ولو في الصلاة، نقول قوله ولو في الصلاة له مفهومان: مفهوم أولوية، يعني أن الحكم أولوي، ومفهوم مخالفة. فمفهوم الأولوية ما لو وجد الماء قبل الصلاة فإن التيمم يبطل، يعني التيمم يبطل. ومفهوم المخالفة ما لو وجد الماء بعد الصلاة. ولذلك هذه المسألة وهي وجود الماء لا تخلو من ثلاث حالات، يعني من تيمم ثم وجد الماء فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يجد الماء قبل الشروع في الصلاة، أن يجد الماء قبل الشروع في الصلاة فيبطل تيممه، ويلزمه أن يستعمل الماء ويتوضأ ويصلي. والدليل على هذا أن الله عز وجل اشترط لجواز التيمم فلم تجدوا ماء، أن يكون غير واجد للماء، وهذا واجد للماء. الحالة الثانية أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، بعد فراغ من الصلاة فلا تلزمه الإعادة، فلا تلزمه الإعادة، وصلاته صحيحة. والتعليل أنه شرع في هذه العبادة وتلبس بها على وجه مأذون فيه شرعا فلا يلزمه الإعادة، ولم يوجب الله عز وجل على عباده أن يفعل العبادة مرتين. ولذلك كان كل قول فيه فعل وأعاد ضعيف. متى مر عليك في كلام العلماء، في كلام العلماء أنه يفعل العبادة ثم يعيد من توضأ ثم أعاد، أو صلى ثم أعاد، فاعلم أنه قول ضعيف، لأن الله عز وجل لم يوجب على عباده أن يصلوا الظهر مرتين، أو أن يصلوا العصر مرتين، أو أن يصوموا مرتين، أو أن يتوضأوا مرتين. إذن إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة فإن صلاته صحيحة، وإن وجد هناك خلاف في هذه المسألة لكن الخلاف ضعيف. حتى لو بقي الوقت، ما دام فرغ من الصلاة ف فإن صلاته صحيحة لأنه شرع فيها على وجه مأذون. الحال الثالثة أن يجد الماء في الصلاة سواء في أولها أم في آخرها ولو قبل السلام، يعني قبل أن يسلم لما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، السلام عليكم ورحمة الله، ثم وجد الماء وإلى الآن في الصلاة لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، فتلزمه إعادة، تلزمه الإعادة على ما مشى عليه المؤلف. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، منهم من قال إن الإنسان إذا وجد الماء في الصلاة بطلت تيممه ولزمه أن يتطهر ويستأنف، لأن الله عز وجل اشترط لجواز التيمم أن يكون عادما للماء، وهذا ليس بعادم بل واجد. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزم الاستئناف بل يمضي ويبني على ما مضى من صلاته، قالوا لأنه شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا فلم تلزمه الإعادة، لكن لا ريب أن القول الأول الأقرب إلى الصواب وهو أيضا أحوط وأبرأ للذمة، أنه إذا وجد الماء في الصلاة فإنه يلزمه أن ماذا يتطهر وأن يستأنف الصلاة. ووجه هذا القول أنه وهو في الصلاة لا يصدق عليه أنه عادم للماء، وأيضا هو إذا صلى هذه الصلاة فإن كثيرا من العلماء يرى بطلان صلاته، والإنسان ينبغي له أن يحتاط في عبادته، يعني لا يفعل عبادة يحكم عليها أكثر العلماء بالفساد أو البطلان إلا بدليل واضح. طيب، هذه المسألة لها نظير مرة علينا قريب منها، لا مسألة لها قريبة شبيهة، لها ثلاث حالات قريبة من هذه. لا لا لا ما بعد لا ولا الجمع في المطر. لا شلون كيف مشكوك فيه؟ لا ها إذا وجد ثوب نجس طاهر أو صلى، قصدك صلى يعني عنده ثوب صلى في ثوب النجس ووجده قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة يعني شبيه، لكن المسألة اللي ذكرتها اللي في بالي غير هذه. طيب، يقول رحمه الله وبوجود الماء ولو في الصلاة، ولذلك هذه المسألة يلغز بها فيقال رجل نهق الحمار فبطلت صلاته، رجل نهق الحمار فبطلت صلاته، قالوا نعم هذا رجل قد ذهبت النوبة ليأتي بيحضر الماء أو أوكل شخصا بإحضار الماء فحضر في أثناء الصلاة، فيقول رجل نهق الحمار وبطلت الصلاة، لأن الحمار معه يمكن راوية فيها ماء، وفي وقتنا الحاضر إيش طنابه. طيب، يقول رحمه الله لا بعدها، يعني لا إن وجد الماء بعدها لما تقدم. وهل مثل صلاة الطواف، يعني لو تيمم وطاف ثم وجد الماء مثل ذلك؟ اي نعم، مثل لو تيمم وطاف ثم وجد الماء في أثناء الطواف فكذلك مثل الصلاة، أو تيمم للطواف ثم وجد الماء قبل الطواف، هكذا الحكم. طيب، ومثله أيضا قالوا مثله لو يمم الميت، إنسان مات ولم يجد ماء ويممناه وصلينا عليه ثم بعد ذلك وجدنا الماء، فهل يغسل أو نكتفي بالتيمم الأول؟ يعني سالم مثلا مات وليس عندنا ماء، فيمم هذا الميت وكفن وصلي عليه وذهبنا به إلى المقبرة وفي أثناء الذهاب وجدنا ماء، نعم يقول يجب أن يعاد يغسل ويكفن وتعاد الصلاة عليه وجوبا، تعاد الصلاة عليه وجوبا، ها؟ لأن لا بد من تغسيل الميت، لا بد من تغسيله. إيه بس إلى الآن ما دفن. إيه لا ما المذهب يستأنف. طيب لو مات ميت ولم يغسل ولم يكفن ولم يغسل ولم يجمم وصلي عليه، يعني عدمنا الماء والتراب ثم صلينا عليه، يقول في هذا الحال يجب أن ينبش مع من التفسخ. والفرق بين ما إذا يمم ثم دفن أنه لا ينبش، قالوا لأنه دفن على طهارة، على طهارة، واضح؟ يعني يممنا ثم كفنا وغسلنا ودفنا، يقول هنا إذا وجدنا الماء لا يمكن نبشه، لا ينبش، لأنه دفن على طهارة شرعية، وأما إذا دفن على غير طهارة فيقول يجب نبشه. قال رحمه الله: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. التيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، لراج الماء أولى. فإذا كان الإنسان يرجو وجود الماء فإن كونه يؤخر إلى آخر الوقت هذا أولى. ووجه الأولوية أنه ربما وجد الماء في آخر الوقت، ومعلوم أن كونه يصلي بطهارة ماء، أن كونه يصلي بطهارة ماء هذا خير من كونه يصلي بطهارة تيمم. طيب، وقوله التيمم آخر الوقت، المراد بالوقت هنا الوقت المختار، آخر الوقت المختار، لا وقت الضرورة، لا وقت الضرورة. والصلوات التي لها وقت اختيار وضرورة نوع صلاتان: صلاة العصر وصلاة العشاء على قول بعض العلماء. فصلاة العصر وقت الاختيار، وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرارها إلى غروبها هذا وقت ضرورة. ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل هذا وقت اختيار، ومن منتصفه إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة، وقت ضرورة. ولكن الصحيح أنه ليس هناك صلاة لها وقتان سوى العصر فقط، وأما صلاة العشاء فليس لها إلا وقت واحد، وهو من مغيب الشفق إلى منتصف الليل. وقوله والتيمم آخر الوقت لراج الماء، لراج الماء، هل مثله من علم وجود الماء؟ يعني إنسان مثلا دخل عليه الوقت وهو يعلم أنه سوف يجد الماء في آخر الوقت، فهل يجب التأخير أو لا يجب؟ المذهب أنه لا يجب، المذهب أنه لا يجب حتى لو علم وجوده، يقول لا يجب. لماذا؟ لأنه قد يعلم أنه يجد ويتخلف هذا العلم، يعلم أنه يجد وقد يتخلف هذا العلم. طيب، إذا استوى عنده الأمران، يعني متردد يرجو، يعني متردد هل يجد أو لا يجد، فمن باب أولى، باب أولى. وعلى هذا نقول إذا دخل الوقت على الإنسان وليس عنده ماء فله أحوال. الحال الأولى أن يعلم وجود الماء، أن يعلم وجود الماء في آخر الوقت. والحال الثانية أن يرجو وجود الماء. والحال الثالثة أن يشك في وجود الماء. والحال الرابعة أن يعلم عدم وجوده. والحال الخامسة أن يرجو عدم وجوده. والحال السادسة أن يستوي عنده الأمران، يعني ليس عنده لا هذا ولا هذا، وكلها على المذهب كلها يجوز فيها التيمم، يجوز التيمم. فمن دخل عليه وقت الفريضة وليس عنده ماء فإنه يجوز أن يتيمم ويصلي في أول الوقت ولو كان يرجو, ولو كان يرجو إيش وجود الماء, بل ولو كان يعلم إيش وجوده في آخر الوقت. وقال بعض أهل العلم إنه يجب التأخير لمن يعلم وجوده, يجب على الإنسان إذا كان يعلم وجود الماء في آخر الوقت أن يؤخر, أن يؤخر. وهذا القول قوي, هذا القول قوي. وفي المسألة قول ثالث أنه يجب التأخير إذا لم يتيقن العدم ولم يخش من ضيق الوقت, يجب التأخير إذا لم يتيقن العدم ولم يخش من ضيق الوقت, ونذكر إن شاء الله تعالى.